السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني فالمرة اللي فاتت خدنا الجزء الأول من القرآن الكريم في سلسلة ختم التعارف. قلنا السلسلة اللي احنا ماشيين فيها كل يوم الفجر في مسجد البدر بإذن الله سبحانه وتعالى كل يوم، ولكن بسبب العمرة الجزء الأول والثاني ما اتشرحوش. فاحنا خدنا المرة اللي فاتت الجزء الأول في سورة البقرة، والنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نتدبر معا في كلام الله في الجزء الثاني. بص يا إخواني في الله، يعني السبب في اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملوا ايه، السبب في الانجاز التاريخي اللي خلى العالم كله ينبهر حتى الكفار، ازاي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدر يعمل الانجاز الهائل ده ويحول شوية القبائل المتفرقة المشرذمة لأمة واحدة وكيان واحد في المنظر التاريخي المهول في غزوة تبوك، لما 30,000 واحد كل مجموعة صغيرة منهم جاية من قبيلة توحدوا اخيرا تحت راية واحدة، ويا راية الاسلام الوحدة العربية ديت، ياما زعماء يعني قلبوا الدنيا عشان يعملوا واحدة عربية وماتوا في الاخر من غير ما يعملوا اي حاجة في موضوع الوحدة العربية دي. المنظر الوحيد اللي حصل فيه واحدة عربية مذهلة ايام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، لما كل القبائل توحدت تحت راية الاسلام وخرجت من اجل الجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك. المنظر المبهر ده، المنظر اللي انت عشان تجيب اربعة اخوة مثلا بعض عن بعض وتخليهم يتصالحوا ويبقوا حاجة واحدة، وبعد كده تقنعهم انهم يبقوا فريق يشتغلوا مع بعض في فخر واحد، وبعد كده تقنعهم انهم يشتغلوا من غير ما يختلفوا، ده قصص يا جماعة. توحيد النفوس المتنافرة ديت معجزة من ربنا، لا يستطيع ان يفعلها الا واحد مؤيد من الله سبحانه وتعالى. نفهم احنا الكلام ده في الواقع المشرذم اللي احنا عايشين فيه دهوت، نفهم ازاي ان الواقع ألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. النبي عمل الانجاز ده ازاي؟ في كلمتين يا جماعة هما اللي بيفسروا المعجزة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها. الكلمة الاولانية القرآن، بسبب القرآن وقوة القرآن الرهيبة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الايه؟ صواعق. الصواعق ده اللي هو الوعظ القرآني، ربنا بيشبهه بالصواعق، يعني القرآن قوي جدا في الاثر على القلوب، ولكن احنا اللي مش قادرين نستعمل القرآن في الدعوة استعمال سليم. يبقى اول حاجة القرآن. السبب الثاني التربية بالقرآن، ان النبي ربى يا جماعة، ان النبي ربى رجالة، انه طلع رجالة متربية بحق وحقيقة تشيل الدين ده، والا زي ما قلنا المرة اللي فاتت لو شلنا اول خمس آيات من سورة البقرة وبدأنا من اول ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، تقوم قافل المصحف خلاص مفيش فايدة، الواقع ضايع ومفيش فايدة. اول سورة البقرة كفار مفيش فايدة فيهم، منافقين فظاع ما بيتعظوش وبيحاربوا، مشركين يهود شياطين. اول سورة البقرة رهيبة يا جماعة، لولا كان في الرجالة اللي في اول خمس ايات في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤمنون بما انزل اليك، لولا كان في الرجالة دول النبي ولا اي حد كان عمل ايه في هذا الواقع. اخوانا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، يعني لولا التربية يا جماعة لن ينتصر الدين في الواقع. يبقى سر قوتنا حاجتين، القرآن والتربية، هم دول. عشان كده شوف ربنا قال على التربية ايه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اصبر نفسك، يعني موضوع نفسيا صعب جدا، يعني ده صعب وده ما بيلينش وده مفتون بالدنيا، اصبر معاهم يا محمد، اصبر عليهم نفسيا، الموضوع صعب بس اصبر. الصبر هو حبس النفس، احبس نفسك معاهم لان هم دول اللي هينشروا الدين في الارض بكرة، بس انت اثبت بس واصبر معاهم، ولا تتخيل الثمرة هتطلع ايه بكرة بعد كده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني ايه؟ اوعى تشيل عينك من عليهم، اوعى تشيل عينك من عليهم، يعني ده لو نسيته 3 ايام هتلاقي فوتن وقع في شهوة ساعة سرية، وده لو سبته شهرين هتلاقيه فتن والدنيا عرضت ليه واستجاب ليها، وده لو سبته شهرين هتلاقيه حصلت مشكلة بينه وبين مراته ودخل في أزمة نفسية ضيعت له دينه ودنيته، وده لو سبته يومين هتلاقيه حصل له ابتلاء وجاله سوء ظن بالله والشيطان دخله فترك الطريق، وده لو سبته يومين هتلاقيه ساب الحماس والشحن اللي كان فيه، ولا تعد عينك عنهم، اوعى تشيل عينك من عليهم. يبقى التربية لأنها سلاح خطير، ربنا قال للنبي اوعى تشيل عينك من عليها. طب والقرآن؟ قال تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم الا نسمعها في التراويح النهارده في سوره الحج ان شاء الله. لا تمدن عينيك، يعني ايه؟ اوعى تشيل عينك من على القران. ربنا بيقول القران اهو، انا اديتك القران، اوعى تبص للدنيا. معناها ايه؟ اوعى تشيل عينك من على القران ولو الدنيا كلها جت تحت احزائك، اوعى تبص لها في مقابل ان انت فعلا القرآن. يبقى اذا الحاجتين اللي ربنا في القرآن قال لنا اوعوا تشيلوا عينكم من عليهم، القرآن والتربية، هم دول يا جماعة سر قوتنا، وهم دول اللي ربنا لما هدى النبي بيهم وليهم. النبي عليه الصلاة والسلام غير العالم كله، وبعد 25 سنة من موته كان الاسلام رايته بترفرف على نص الكرة الارضية حاكما بالشريعة الإسلامية. يبقى لازم نفهم سر قوتنا، لازم تفهم سر هدايتك، لازم نفهم اخواننا ان القرآن هو الطريق بتاعنا في الدين والدنيا والآخرة. اول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، اول كلمة بلا خلاف اقرأ. الكلمة دي هتسمعها مرة تانية بس على باب الجنة يوم القيامة لما يتقلق اقرأ وارتقي، تكتشف ان كلمة اقرأ دي كانت هي سر الارتقاء. ارتقي، مش بس ارتقي في الجنة، ارتقي في الدين، ارتقي في الايمان، اقرأ وارتقي في الدنيا، اقرأ وارتقي في الحضارة الاسلامية. ارتقاء الدين والدنيا والاخرة مرتبط بكلمة واحدة بس، وهي اول كلمة نزلت في القرآن اقرأ. وهتفاجأ يوم القيامة ان اقرأ دي كانت هي الاسانسير بتاع الجنة، الاسانسير اللي بيطلعك للفردوس الاعلى. ساعتها اللي ما كانش مجتهد في علاقته بالقرآن هيعض على ايديه وهيندم يا جماعة لما يكتشف ان كان الحل كله في كلمة اقرأ، وحل الارتقاء لهذه الامة اللي تخلفت وتأخرت وتنقصت عن الرجل في كلمة اقرأ، وحل الصف المشرذم في كلمة اقرأ، وحل القلوب الغفلة في كلمة اقرأ، وحل التخلف العلمي في كلمة اقرأ، وحل المشاكل الاخرة ويوم القيامة في كلمة اقرأ. نبدأ في الجزء الثاني بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله اكبر. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة ان الجزء الاول ما فيش فيه احكام. الجزء الاول ثلاث تجارب، تجربة ادم، تجربة ابراهيم، تجربة اليهود. اليهود صفر، ادم 102.5%، سيدنا ابراهيم 102.5%، سيدنا ادم عصى ادم ربه فغوى ثم اشتباه فتاب عليه وهدى، يبقى عصى ثم احسن عليه السلام ابونا ادم عليه السلام. ربنا جاب لك الثلاث نماذج قدامك، انت هتبقى انهي نموذج من الثلاثه؟ انتوا يا امه محمد لما هديكوا التكاليف اللي اديتها للثلاثه انتوا هتعملوا انهي نموذج من الثلاثه؟ هتبقوا معصيه وطاعه ولا هتبقوا تمام الطاعه؟ فاتمهن. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، ادي كلمات اهو انا ببتليكوا بيها، هتتموها هتنفذوها كلها ولا لا؟ ولا تبقوا زي اليهود والعياذ بالله قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا والعياذ بالله. هتبقوا ايه من الثلاث موديلات ده؟ هم بعد كده جت سورة البقرة الجزء الثاني، الاحكام بقى، الكلام اللي كل الجزء الاولاني كان بيمهد ليه، اللي كل الجزء الاولاني كان بيمهدنا قلبيا ونفسيا وعقليا وفكريا للاربع معاني دول لتلقي الاحكام. اول حكم في الجزء الثاني تحويل القبلة. ليه اول حكم تحويل القبلة؟ ليه اول حكم ربنا ينزله علينا في الاسلام في سورة البقرة كان تحويل القبلة؟ عارفين يا جماعة قبل سورة البقرة احنا ما كناش امة مميزة في اي حاجة. قبل سورة البقرة لو كان واحد نزل المدينة المنورة كان ممكن يبقى صعب انه يكتشف من مشي الناس في الشارع، من حياة الناس، ايه الفرق بين المسلمين واليهود. المسلمين بيصلوا لنفس القبلة اللي بيصلي لها اليهود. الموضوع كان لسه، سورة البقرة ادتنا التمايز، سورة البقرة خلت لهذه الأمة قبلة غير أي قبلة تانية، سورة البقرة نزلت فيها الأحكام، سورة البقرة خلت التشريعات الاجتماعية في الطلاق مميزة عن أي أمة تانية لأن الأمم التانية حرفت وبدلت، سورة البقرة ادتنا الشعائر بتاعة الحج على ملة إبراهيم، سورة البقرة الأمة بعدها غير الأمة قبلها، الأمة بعد سورة البقرة بقت أمة متميزة. عشان كده أول حاجة القبلة. طب وليه برضه اول حاجه القبله؟ لان القبله ده يا جماعه رمز خطير جدا. بقى ليك قبله يعني بقى ليك وجهه، بقى ليك قبله يعني بقى ليك هدف في حياتك، يعني بقى ليك وجهه انت بتتوجه اليها. اوعى تفتكر ان القبله ديت يعني حاجه ساعه ما تيجي تصلي بص فين يا جماعه، بص كده الله اكبر. اوعى تفتكر ان هو ده معنى القبله، ده القبله دي الكعبه اللي ابراهيم وهو بيبنيها لحم ودمه حفره في الحجر في مقام ابراهيم. ده القبله دي الكعبه اللي كان الطريق بين ابراهيم وبينها بيمر بالنمرود وبيمر باباطره الارض وبيمر بملك مصر الظالم اللي ابراهيم قهر الجبابره بالدعوه الى الله وكلمه الحق قبل ما يوصلها. ده الكعبه ديت لما تقف هناك ده مقام ابراهيم وده حجر اسماعيل اللي هو ابن ابراهيم وده البيت اللي بناه لربنا ابراهيم وده المسعى بتاع الصفا والمروه اللي سعد فيه مرات ابراهيم وده ايه يا اخوانا. ده انت بتتوجه بتفتكر وجهتك بتفتكر الوجهه بتاعتك. في العمره اللي فاتت حسيت ان سيدنا ابراهيم وانا ببص للكعبه وللحجر وللمقام وللمسعى والشيطان لما يجي له يحاول انه يثنيه عن ذبح ابنه ويرجمه وبعد كده يحط السكين على رقبه ابنه، حسيت ان سيدنا ابراهيم ده كان انسان حاطط لوحه الاسماء الحسنى قدامه وبيجري، مراته تجري وراه سيبنا فين؟ ما يبصلهاش اصلا ابنه وهو بيذبحه يقلبه على وشه عشان ما يبصلوش اصلا. انسان لا يلتفت عن الله، انسان حاطط لوحة الاسماء الحسنى قدامه وبيجري. عشان كده يا جماعة كلمة القبلة معناها الوجهة، عشان كده الشوط بتاع القبلة ربنا بيقول فيه ولكل وجهة هو موليها، وفي قراءة ولكل وجهة هو مولاها. خلاص بقى اعرفوا ان ليكوا وجهة، اعرفوا ان انتوا من النهاردة امة متميزة عن باقي الامم ليها وجهتها. عشان كده في الشوط بتاع القبلة هم خمس اشواط، الشوط بتاع القبلة اللي هو اول حكم في هذا الجزء ربنا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. طب يا رب انت قبلها كنت بتقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ربنا بيتكلم عن قتال المشركين، وبعد الآية ان الصفا والمروة ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله. ربنا بيتكلم عن دعوة المشركين. يا رب ايه علاقة الصفا والمروة بالكلام ده؟ ايه علاقة الصفا والمروة بالكلام ده؟ ده الصفا والمروة ديت كان وقتها اوثان المشركين عليها، فكان الصحابة متحرجين ازاي امة احنا قاعدين نقاتلها وقاعدين ندعوها قبلها ايات قتال المشركين وبعدها دعوة المشركين وما بينها ان الصفا والمروة، ازاي امة احنا بندعوها ومع ذلك وبنقاتلها ومع ذلك نطوف حوالين الصفا والمروة والاوثان عليها؟ كأن ربنا بيقولك اعمل الصح اعمل الحق، بدام هو ده الحق اوعى تلتفت للاوثان بتاعتهم، اعمل الصح حتى لو اهل الباطل حاولوا يفسدوه عليك ما تسيبهمش يفسدوا عليك دينك. طب والمعنى التاني الصفا والمروة ده يا جماعة السعي، السعي يعني رمز السعي. عشان كده بتيجي بعد الطواف انت بتطوف اوصل لك ازاي يا رب؟ اسعى عشان توصل لي، اسعى لما هتسعى في الدين ربنا هيوصلك. فلما يجي السعي في ايات تحويل القبلة كأني بدام بقى ليك وجهة في حياتك اسعى بقى، بدام بقى ليك هدف في حياتك اسعى بقى. القبلة مش معناها مكان انت بتبص له بوشك لما تيجي تصلي، القبلة معناها وجهة، القبلة معناها هدف، القبلة معناها ان المليار ونص مليار بني ادم بقى ليهم هدف واحد. عشان كده في ايات تحويل القبلة ربنا بيقول وكذلك جعلناكم امة، وكذلك جعلناكم امة وسطة. يعني ايه جعلناكم امة؟ انتوا الوقت خلاص كلكم بقت قبلتكم واحدة، يعني كلكم بقى هدفكم واحد، يعني كلكم بقت وجهتكم واحدة. قضية كبيرة جدا يا جماعة، وتتصدم في نهاية ايات تحويل القبلة وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ايه يا رب؟ ده احنا بقالنا صفحة اثنين ثلاثة اربعة خمس صفحات بنكافح عشان تحويل القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث بنكافح. بعد كده يا رب بعد خمس صفحات ربنا يقول لك البر مش انك انت تبص الناحيه دي ولا انك تبص الناحيه دي. قال لا اوعى وانت بتعمل الاحكام تفتكر ان احكام الشريعه الاسلاميه دي طقوس زي ما الجهله والملحدين والمستشرقين يقول لك. اوعى تفتكر ان الدين ده طقوس، الدين ده معاني. كل كلمه في اي عباده وكل حركه في اي عباده زي ما ناخد دلوقتي بعض ملامح، طبعا ما ينفعش نستقصي عن حد معين، كل حاجه ليها معنى مهول، كل حاجة فيها معنى عظيم. المستشرقين طبعا مسكوا سورة البقرة يا جماعة وقال لك يا ايه سورة البقرة دي؟ هو ايه ده؟ ده انا الاقي فجأة الايات جايباني في موضوع وتقوم مدخلاني في موضوع تاني ولا نفس الموضوع تالت ولا نفس هو ايه سورة البقرة دي؟ واكثر من الكلام عن سورة البقرة هذه السورة العظيمة الجليلة. يقول لك انا بلاقي نفسي فجأة بنتكلم عن الصلاة، فجأة الاقي نفسي دخلت في الطلاق، فجأة الاقي نفس الكلام بيتكلم عن الحج، شوية الاقي انفاق. هو في ايه؟ هي سورة يا اخوانا لما ربنا بيربي بقى. تعالوا ما نشوف سورة البقرة وبعض ملامح الاعجاز في الجزء الثاني من سورة البقرة وبعض اعجاز الترابط والترتيب بتاع السورة. زي ما قلت لكم اول حكم تحويل القبلة، اول حكم ليه؟ عشان التمايز الاول. عشان كده ده اكتر حكم حرق قلب اليهود، لان بقينا امة متميزة خلاص. اللي يبص على المسلمين اللي يمشي في شارع يقولك دول مسلمين، لو مشيت في امريكا هتعرف منطقة المسلمين من منطقة غير المسلمين فورا. بقت امة متميزة يا جماعة، بقينا مميزين في كل حاجة. يبقى اولها تحويل القبلة. طب لما يجي مع تحويل القبلة الصفا والمروة ليه؟ بقى ليك وجهة. اسعى بقى لما يجي مع تحويل القبلة ولكل وجهة هو موليها ليه؟ عشان ربنا يقولك بقى ليك وجهة. اعرف بقى وجهتك، اعرف بقى هدفك، خليكوا امة ليها هدف. يجي معاها كذلك جعلناكم امة وسطا ليه؟ مليار ونص مليار بني ادم ليهم وجهة واحدة. ده الصح يا اخوانا، دي المعاني اللي لازم الامة تتربى عليها. ولكن للأسف الشديد يعني بيننا وبين هذا الكلام فجوة. عشان كده وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي قبلة اليهود والنصارى اللي كانت قبلها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اليهود مرضوش يمشوا وراكم رغم انهم عارفين ان القرآن هو الحق. ليه؟ ما نمشيش ورا حد ابدا. احنا لازم نبقى مميزين عن الدنيا في كل حاجة، حتى لو الحق، حتى لو الحق بدم مش هبقى قائد مش همشي وراه. انتوا بقى انا اختبرتكم اختبار عكس اليهود، خليتهم هم اللي في القبلة يبقوا القوات بتوعكم، تمشوا على القبلة بتاعتكم عشان ربنا يختبرنا ويمتحننا. هتقبلوا نفسيا؟ هتقبلوا ان لو الحق مع غيركم تمشوا وراه؟ هتقبلوا انكم تبقوا جنود؟ هتقبلوا الموضوع ده نفسيا؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع، عشان ربنا يعلم مين اللي هيسمع الكلام، مين اللي هيقول سمعنا واطعنا، ممن ينقلب على عقبيه. وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. كم تكليف صعب على الشباب الوقت، كم تكليف في الحجاب الشرعي صعب على النساء الوقت، كم تكليف في الجهاد في سبيل الله صعب على الامة الوقت. وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. الانسان اللي ربنا هديه تكاليف الشرع بتبقى بالنسبة له اروع ما تكون. هنشوف الوقت يا اخواننا يعني سبحان الله لما القبلة تحولت كان الصحابة بيصلوا في المساجد ساعتها، واحد قال لهم القبلة تحولت غيروا الاتجاه. فاليهود قال لك هو ايه ده؟ هو انتوا بتغيروا ازاي يعني؟ يعني ايه زي ما ننسخ من ايات او ننساها ناتي بخير منها؟ يعني ايه يعني؟ يبقى في حكم وبعد كده الحكم ده اتلغى وفي حكم تاني. موضوع بسيط جدا يا جماعه، ربنا طبيب هذه الامه. لما بتروح للدكتور يكتب لك الدواء ويقول لك تعالى لي بعد اسبوعين، بعد اسبوعين تروح له تقول له اه الدواء ده خلاص ما عدتش هتاخده، انما الدواء ده الجديد ده بقى تاخده مكانه. هو في ايه؟ علاجك الاسبوعين اللي فاتوا كان الدواء ده كنت لازم تاخد حقن، انما الوقت الحمد لله السخونيه راحت والكحه خفت بقيت محتاج تاخد شراب بقى، او في دواء جديد لازم يضاف. ربنا بيعالج الامه يا جماعه، ربنا بيعالج الامه. يبقى اذا نفهم الكلام ده ان ربنا طبيب الامه ديت، ولازم نستسلم لطبيب هذه الامه سبحانه وتعالى الملك القدير العليم الخبير. صعب ان احنا نقف مع كل الايات. ندخل في الشوط الثاني بقى، انتوا هتلاقوا حاجة غريبة او في سورة البقرة يا جماعة، هتلاقوا ان سورة البقرة الاحكام داخلة في العبادات، داخلة في الاخلاق، داخلة في المعاملات. هو ايه ده يا رب؟ الشمولية يا اخوانا، الشمولية في فهم الدين. اللي كل شوية تلاقي عبادة، ده النمط بتاعنا في الاشواط اللي هناخدها دلوقتي، عبادة وحوالين العبادة مجموعة من الاحكام. لو تدبرت في الاحكام اللي جت مع العبادة تبهر بالاعجاز بتاع التناسق ما بين الاحكام وما بين العبادة. ولو تدبرت في ترتيب العبادات، يعني الاول تحويل القبلة ليه؟ الاول يبقى ليك وجهة. بعد كده الصيام، الصيام قبل الحج ليه؟ اصل الحج صعب جدا عن الصيام ومكلف جدا عن الصيام. فربنا بيتدرج مع الامة دي ان الارتقاء مش هيجي مرة واحدة يا جماعة، الارتقاء مش هيجي غير تدريجيا. عشان كده ربنا تلاقيه في الاخر يقولك الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، احكام الربا. وبعد كده اذا تداينتم بدين، احكام الديون، مع ايات الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، احكام الانفاق. التلاتة دول رابط بينهم ايه؟ الفلوس. الفرق الرابط ما بين الربا والانفاق والمدان الفلوس. طب ربنا جايب الفلوس في الاخر خالص ليه؟ اخر سورة البقرة، لان اخر احكام النفس الانسانية بتبقى عندها استعداد انها تسلم لربنا فيها هي الفلوس. اخر حاجة الانسان بيقدر انه يستسلم لحكم ربنا فيها هي الفلوس، فربنا جابها في الاخر. امال قبل الفلوس ايه؟ احكام الطلاق والطلاق مرتان، واحكام الجماع وقدموا لانفسكم، واحكام اليتامى، القنابل الاجتماعية الموقوتة اللي موجودة في المجتمع، يعني الاصلاح الاجتماعي قبل الاصلاح الاقتصادي. التخريف اللي بيحصل الوقتي في الدول العربية او الدول الاسلامية، يقول لك الاقتصاد، هتقولنا وزارة صلاح الاقتصاد. يا عم انتوا بتهرجوا، يا عم والله لو وقفنا على شعر راسنا، مجتمع منهار داخليا بدون الاصلاح الاجتماعي لن يحدث اصلاح اقتصادي، مستحيل. يا عم اقتصاد ده عايز ضمير، الاقتصاد ده عايز ناس بتخاف من ربنا عشان الدنيا تصلح. زي ازمة المرور كده، نقف على الطريق السريع 3 ساعات، وفي الاخر اما تيجي تعدي تفاجأ ان اللي كان موقف الطريق واحد راكن صف تاني على الطريق السريع. يا باي يا اخي يا باي، تفاجأ ان طلعت الدائري واقفة بقى 3 ساعات عشان كل صفين بيتشكلوا مع بعض مين اللي يطلع الاول. انانية يا جماعة. معظم مشاكل المجتمع مش مشاكل حقيقية قدر ما مشاكل انانية وسوء تنظيم. فالاصلاح الاقتصادي في سورة البقرة جه بعد الاصلاح الاجتماعي الاول، بقضية اليتامى، قضية الزواج، قضية الطلاق. الاول الاجتماعي، المجتمع يصلح الاول الضمير. طب والاصلاح الاجتماعي جه من اول سورة البقرة ولا الجزء الاولاني بيتكلم عن الاصلاح القلبي واصلاح الضمير من جوه؟ يبقى مفيش اصلاح اجتماعي. هو الراجل مش هيظلم مراته ليه؟ انا اتخنقت منها واقدر ادوس على رقبتها ادوس على رقبتها، وانت والله لا جايبلك محامي هيعمل لك 30 قضية هخرجك من الجوازة دي حافي. هو ايه ده؟ وحوش. تحس ان احنا في غابة. انت وحش اللي بقى بين الناس وبعض. يا اخوانا ما لو في ايمان الناس هتخاف من ربنا، انما ما فيش ايمان خلاص. فصورة البقرة جايبة الاول الاصلاح الايماني، اصلاح الضمير من جوه. شركة الادوية مش الحل ان انا اخلي الدكاترة يروحوا المستشفى الساعة 7، ما يروحوا يناموا زي ما بيناموا. طب ما هم من 8 لـ2 بس يشتغلوا من 8 لـ2. مش الحل ان انا شركات الادوية ازاي ما تغشش في الدواء، الدكاترة ازاي ما يقولش للراجل اكتب لي صفرني رحلة تركية وانا اكتب لك الدواء اللي انت عايزه 10 مرات يوميا في كلسم بـ2 جنيه، وهكتب للحامل كلسم بـ50 جنيه عشان تطلعوني تركيا او تطلعوني مؤتمر في اوروبا. يا اخوانا دي ازمة ضمير، دي مش ده ازمة ايمان الاول. يبقى سورة البقرة جابت لك لو انت بقيت حاكم دولة اول حاجة تعملها اصلاح الايمان، اصلاح الضمير المخدر، بعد كده الاصلاح الاجتماعي، بعد كده الاصلاح الاقتصادي هيجي غصب عننا غصب عننا. الاصلاح الاقتصادي هيجي في الاخر. ترتيب، القرآن بيدينا ترتيب ازاي نحكم دولة. القرآن مش كتاب كده وخلاص، القرآن مش كتاب الحرف فيه بـ10 حسنات وخلاص. عشان كده اللي كان حافظ البقرة وآل عمران النبي كان بيأمره على السرية اللي خارجة، لان ده انسان يقدر يحكم، انسان يقدر يقود. ولكن القضية ان احنا نفهم الكتاب بتاعنا. فتلاقي كل عبادة جاي معاها احكام تتناسب معاها. ازاي؟ بعد تحويل القبلة العبادة التانية اللي جت ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى العبادة التانية ايه؟ صيام، صح ولا لا؟ عبادة الصيام. ايه الاحكام اللي جت مع عبادة الصيام؟ شوف الحكم اللي قبلها كده، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الدم، حرمة الدم. طب وبعد ايات الصيام لما بتخلص، لما ربنا يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، بعدها ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، تدلوا بها الى الحكام. هو المفروض الحاكم فوق ولا تحت؟ المفروض الحاكم فوقك ولا تحتك؟ فوقك. يبقى المفروض كان ربنا يقول وترفعوا بها الى الحكام، صح ولا لا؟ انما ربنا قال تدلوا بها. ليه؟ لان الحاكم اللي بيرتشي وبيسرق المال عام ده حاكم دنيء، ده حاكم حقير، ده حاكم موطى نفسه ودن نفسه، فبقى تحت، ما عادش فوق ولا حاجة، ولا عاد حاكم ولا عاد فوق ولا حاجة. فجت آية الرشوة، آية الرشوة ان الناس تخلص بصراحها بالرشاوي عند الناس اللي ماسكه المراكز في البلد. يبقى معناها حرمة المال، حرمة المال. يعني كأن ربنا بيقول لك اوعى تصوم على الحلال وتفطر على الحرام، اوعى تصوم عن اكل حلال وشربة مية حلال وتفطر على مال حرام، اوعى تمنع ايدك عن الاكل الحلال وتمد ايدك على الدم الحرام او تمد ايدك على المال الحرام. يبقى في تناسق رائع ما بين العبادة وما بين الاحكام اللي حواليها ولا لا؟ يبقى في تناسق. كأن ربنا بيقولك يا اخوانا العبادة دي مش طقوس، عبادات الاسلام ليست طقوس، عبادات الاسلام عبادات ذات معاني، ذات معاني. زي اول سورة المؤمنون كده، قد افلح المؤمنون الذين هم ايه في صلاتهم خاشعون، عبادات، والذين هم عن اللغو معرضون معاملات، والذين هم للزكاة فاعلون عبادات، والذين هم لفروجهم حافظون معاملات، والذين عبادات معاملات عبادات معاملات. ربنا بيقول لك ده الدين، خد الدين بشموليته، خد الدين على بعضه، خدوا الدين على بعضه يا جماعه، ما تبصوش لجزء من الدين وتسيبوا جزء من الدين. عشان كده اوعى تفتكر ان سوره البقره بتبني قلبك بس او بتبني احكام بس، سوره البقره بتبني فهمك كمان. سوره البقره يا جماعه في الفهم رهيبه، في الفهم رهيبه. يعني يعني يعني ممكن نقف مع النقطه ديت دلوقتي وممكن نكمل ونقف معها في الاخر، بس لو نزلتها فكرتوني بيها، فكروني بيها. علاقه سوره البقره بالفهم، علاقه الجزء الثاني بالفهم. الجزء الثاني بيبني عقليه مسلم، عقليه عاليه جدا، عقليه راقيه جدا. مش المسلمين اللي فتحوا بقهم قدام التنميه البشريه، وفتحوا بقهم قدام التايم مانجمنت، وفتحوا بقهم قدام علوم الاداره. يا عم عندك يا عم الكلام ده عندنا من 1400 سنه، احنا اللي نايمين على ودنا. العلوم دي كلها علوم عندنا، احنا اللي نايمين على ودنا. يبقى اذا الشوط الثاني ايات الصيام، وربنا سبحانه وتعالى جاب فيها شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ها وبعد كده واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ايه الدعاء والاستجابه لله. وبعد كده احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، ايه الدعاء. لو بصيت في الايه اللي قبلها تلاقيها بتتكلم عن فمن شهد منكم الشهر فليصم، عن نهار رمضان. والايه اللي بعدها احل لكم ليله الصيام، ليل رمضان. يبقى لما ربنا يقول فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ما بين ايه النهار وايه الليل بتاع رمضان، يبقى معناها اختصاص رمضان باجابه الدعاء، ومعناها ان ساعه الفطر اللي ما بين نهار رمضان وليل رمضان ديت ساعه مميزه جدا من الدعاء. ربنا يوفقنا في الدعاء ليها. بس ربنا بيقول لك فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي. واحد يقول لك انا بدعي ربنا ما بيستجيبش ليه، ليه؟ ما اصل انت ما بتستجيبش ليه اصلا. ربنا بيقول لك اجيب، بس انت استجيب. لما انا ناديك لب ندائي، عشان لما انت تناديني الب ندائك. يبقى لو عايزين اجيب دعائكم اجيب دعائي، انما ربنا يناديك مش فاضي مش قادر مش عارف، وانت تيجي تنادي ربنا، ربنا يستجيب للي ما بيستجيبش ليه. عشان كده بعد اجابة الدعاء ربنا قال فليستجيبوا لي. يبقى ده الشوط الثاني ايات الصيام. الشوط الثالث يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. تلاحظوا ملاحظة غريبة يا جماعة في سورة البقرة، بالمناسبة يعني سورة البقرة بتتكلم عن قتال وبتتكلم عن تضحيات وبتتكلم عن انفاق وبتتكلم، فكان المتوقع ان الدين اللي بتعرضه سورة البقرة دين شديد. يعني ايه؟ يعني انت عارف مثلا ايه لما واحد مثلا مش ملتزم، فصاحب ناس ملتزمة مثلا النهاردة رايحة تحضر درس، بكرة رايحة تعتكف في الجامع، فمراته انت رايح فين النهاردة؟ ده انا والله رايح النهاردة احضر درس. طيب ربنا يعينك. تاني يوم انت رايح فين؟ ده احنا عندنا اعتكاف في الجامع. الله يوفقك. تالت يوم انت رايح فين؟ ده احنا والله مسافرين للشيخ فلان، ربنا معاك. رابع يوم ايه يا حبيبي هو في ايه؟ هو انت في ساعات لما الرجل بيجتهد في الدين وينسى بيته النساء بتتضرر من هذا الوضع. فتخيل في وسط علو الهمة ده احل لكم ليلة الصيام ايه؟ الرفث الى نسائكم. اوعى في وسط رمضان وعبادات رمضان تنسى مراتك تنسى بيتك. وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، اوعى مسألة اللي كان يدخل على مراته من ظهر البيت وهي بقى شعفاء ولا مش شعفاء. احترم مراتك احترم بيتك احترم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وقدموا لانفسكم، ربنا بيتكلم عن حتى اداب معاملة المرأة، اداب الجماع، اداب معاملة المرأة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الحياة الاجتماعية يا جماعة. ان اوعوا تفتكروا ان الدين جدية بس، الدين في وجه جدية وفي وجه متعة، في وجه جدية وفي وجه حياة اجتماعية. وللأسف الشديد معظم الأمة لا واخدة الوجه ده ولا واخدة الوجه ده، لا واخدين وجه الجدية ولا واخدين وجه المتعة، لا عارفين يستمتعوا بالدين ولا عارفين يضحوا عشان الدين. وهو الدين هو الاثنين دول. انما تحس كده ان في ناس كتير دينها مايع، تحس انك تبص لها كده مش عارف تلاقي الدين فيها، مش عارف تلاقي جدية الدين في حياتها ولا روعة الدين في حياتها. بعد كده نلاقي العبادة الثالثة وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وآيات بقى صفحة ونص بقى بتتكلم عن الحج. الحج أشهر معلومات، أفيض من حيث أفاض الناس، فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله في أيام معدودات. آيات طبعا بتدوب قلوبنا كلنا لما بنقرأها، وإحنا بالذات الحج قبل كده يا جماعة قاعد بقى الآية دي وإحنا رايحين مزدلفة، والآية دي وإحنا طالعين من عرفات، والآية دي وإحنا قاعدين في منى، والآية دي وإحنا لسه رايحين نطوف ونقول لبيك اللهم لبيك، حاجة عالم. ربنا يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة يا رب، اللهم آمين. آيات الحج، طب إيه الأحكام اللي جت مع الحج؟ بص قبلها كده، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى الأحكام اللي قبل آيات الحج أحكام القتال. طب الأحكام اللي بعد آيات الحج، قال تعالى أم حسبتم بعد ما آيات الحج خلصت، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى إذن آيات الحج قبلها قتال وبعدها قتال، إيه العلاقة يا جماعة؟ إيه العلاقة؟ إحنا قلنا آيات تحويل القبلة الأحكام اللي جت معاها الصفا والمروة، خلي ليك وجهة ولكل وجهة وموليها، يبقى إذن الأحكام متناسبة مع العبادة. طب والعبادة الثانية في الجزء الثاني من القرآن كانت عبادة الصيام، جه معاها أحكام حرمة الدم وحرمة المال، كأن أوعى تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام، لازم الصيام يعلمك تعظيم الحرام بقى، اذا كان الحلال بعدت عنه الحرام هتمد ايدك عليه، زي منظر الغريب اللي يفطر على سجارة، انت بتعمل ايه؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت عارف انت بتعمل نفسك ايه؟ منظر يضحك بقى، انت صايم عن الحلال وجاي تفطر على الحرام. الحاجة التالتة عبادة الحج، عبادة الحج قبلها قتال وبعدها قتال، ليه؟ لان القتال ده محتاج اعظم تضحيه في الدين، وهي التضحيه بالنفس والمال. القتال ده انا بضحي بنفسي، بضحي بروحي، فانا محتاج زاد ايماني رهيب. طب ايه هي عباده الحج يا جماعه؟ عباده الحج لما تروح تلاقي الكعبه، صفا والمروه، شعائر الله، عرفات، المشعر الحرام. الحج انت بتروح لاكتر مكان على وجه الارض فيه حرمات لله، وبتقعد تذكر ربنا، تذكر ربنا. عشان كده ايات الحج تلاقي فيها رابط غريب جدا، فاذا افضتم من عرفات ايه؟ فاذكروا الله، ثم افضوا من حيث افاض الناس وايه؟ استغفروا الله، فاذا قضيتم مناسككم فايه؟ اذكروا الله، واذكروا الله في ايام المعدودات. الحج كله اذكر اذكر اذكر اذكر، وانت وسط اعظم حرمات لله على وجه الارض اقعد اذكر ربنا اذكر ربنا، هترجع بني ادم تاني. عشان كده سبحان الله العظيم الحج والعمرة يا جماعة عبادات بتغير علاقتك بربنا، بتغير افق علاقتك بربنا. عشان كده ربنا بيقول فيها فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ايه؟ اباءكم او اشد ذكرا. هو انت قاعد تتكلم عن ابوك ليل نهار؟ لا، امال. بس لما بتيجي سيره ابوك تلاقي الاخ كده يتنفخ ويقول ده انا ابويا مش عارف عمل، ده انا ابويا فخر وفرح وحب، كان ربنا بيقول لك انت المفروض تطلع بعد العباده دي علاقتك بربنا علاقه مهوله، صلتك بربنا صله مهوله، كذكركم اباكم او اشد. لما واحد يجي يدافع عن واحد، لا ما تقولوش كده عن فلان، واحد يقول له يا عم انت مشدود كده ليه؟ انت مالك بتتشدله كده ليه؟ فربنا يقول لك او اشد ذكرى، انك انت لما اسم ربنا يذكر كل ذره فيك تتشد، كيانك كله يتشد. يبقى اذا عباده الحج بتاهلك للجهاد في سبيل الله. عشان كده لو فتحت سوره الحج هتلاقي اولها قتال واوسطها قتال واخرها قتال وجهاد. ليه؟ لان سوره الحج بتربي على الجهاد. كل ما هيذكر الحج في القرآن هتلاقي الآيات اللي بتتكلم عن التضحية لله سبحانه وتعالى. فالترابط ما بين آيات الحج وما بين الأحكام اللي حواليها إن عبادة الحج بتخرج الدنيا من قلبك وبتخليك تعظم حرمات ربنا. فلما يتقالك بقى حرمة المسجد الأقصى منتهكة أنا هضحي بدمي عشانها، لما يتقالك في مسلمات بتغتصب، حرمات الله بتغتصب، أنا هضحي بدمي عشانهم. يبقى الحج بيدربك على إنك تعظم حرمات الله، ما يبقاش الأمة دمها بارد، ما يبقاش غزة بتتضرب ويعني والدنيا عادي يعني ولا كأن في حاجة، ما يبقاش الدنيا وتلاقي تعليقات باردة سخيفة على الفيسبوك يقولك هم اللي يستاهلوا سيبونا مش عارف ايه. هتعرف هتعرف لما تنزل تربتك مين اللي يستاهل، هتعرف ببرود دمك عن قضايا الامه وعن حرمات الامه وعن حرمه المسجد الاقصى مين اللي يستاهل. بس لما تنزل تحت التراب لو ما تبتش الى الله من الضلال الفكري اللي انت عايش فيه ده اهو. فعباده الحج بتعرفك يعني ايه حرمه ربنا، يعني ايه مسلمه تغتصب، يعني ايه مسلم يتقتل، يعني ايه مسلمين في وسط افريقيا يتقتلهم ويتشردهم، يعني ايه المسلمين، يعني ايه المسجد الاقصى تنتهك حرمته، يعني ايه يعني ايه يعني ايه. يبقى اذا دي عبادة. بعد كده يا جماعة الشوط الرابع في الجزء الثلاثين بيتكلم عن ايه، الشوط الرابع بيتكلم عن العبادة اللي فيه ايه، العبادة اللي فيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى الصلاة المحافظة على الصلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لو أنت خايف صلي تحت أي ظرف من الظروف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون. إيه الأحكام اللي جت مع عبادة الصلاة؟ إيه الأحكام اللي جت مع عبادة الصلاة؟ أحكام الطلاق، حوالي ثلاث أرباع عن الطلاق، حوالي ثلاث أرباع أو يعني ربعين عن الطلاق، عن ايات الطلاق. ربنا يقول لك الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. وايات الطلاق بصراحه يا جماعه ايات صعبه قوي، ايات عاليه قوي، يعني الواحد ساعات كده يعني لمين ده يا رب الكلام ده، لمين الكلام ده، لمين هي الامه تستاهل الكلام ده، هي الناس مشغوله بالقران لدرجه ان الكلام العالي قوي ده ينزل لها؟ يا رب اهل الدين مشغولين عنه، واهل الدنيا يعني لا اهل الدين عايزين يفهموه ولا اهل الدنيا عايزين يطبقوه. يا رب الكلام العالي ده لمين؟ الاحكام، الواحد لما بيتدبر وربنا بيتكلم في الاحكام بتاعه الطلاق واحكام بناء الاسره واحكام المجتمع، كل ايه مليانه احكام ومليانه حكم رهيبه. ولكن يعني سبحان الله العظيم، يعني انا مش هنعرف طبعا نستقصي الموضوع كبير جدا، انما تلاقي مثلا ربنا يقول لك ايه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. شوف ربنا بيتكلم عن ايه في الطلاق، خدوا بالكم من حقوق الاولاد. هو ايه يا اخوانا ده، هو في حد ولا تشريع وهو بيتكلم عن الطلاق يستقصي لهذه الدرجه الاولاد؟ لمن اراد ان يتم الرضاعه. اوعوا تخربهم، اوعوا لما تفترق انت وهي، اوعوا تتنفسنوا انتوا الاثنين على الغلابه اللي بينكم، اوعوا انتوا الاثنين. ما هو للاسف الراجل يتنفسن على العيال، اوعوا تروحوا لامكم، اوعوا مش عارف ايه، وامهم انتوا هتحبوا ابوكم هتسيبوني، انتوا هتروحوا لابوكم مش عارف ايه، والعيال تتقطع ما بين الاثنين. انتوا بتعملوا ايه في اولادكم؟ انتوا بتخربوا اولادكم وبتخربوا عقليه اولادكم ونفسيه اولادكم. اوعوا انتوا الاثنين فراقكم يطلع النفسانه بتاعته على عيالكم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. شايف الاحكام بتنسق لدرجه ايه؟ وعلى الوارث مثل ذلك. لو الراجل مات، انتوا شايفين يا اخوانا ربنا بيحمي الاطفال اللي اتولدوا في وسط هذه المؤسسه الاجتماعيه، مؤسسه الاسره، قد ايه؟ شفتوا ربنا بيحمينا قد ايه؟ شفتوا ربنا بينظم لنا حياتنا قد ايه؟ شفتوا ربنا بيرتب لنا امور حياتنا قد ايه؟ زي اخ جاي لي بعد ايات المواريث بيقول انا بكيت في ايات المواريث، حسيت ان تورتايه وربنا بيقول انه التمن ده بتاع دي والربع ده بتاع ده والحته دي بتاعت دي والسدس ده بتاع ده والجزء ده بتاع ده. بيقول انا بكيت، انت يا رب بتعمل معانا كده؟ ده احنا شويه عصاه. انت يا رب بتعمل لنا احنا كده؟ احنا ما نستاهلش يا رب ان انت تعمل لنا كده. ايه الحنان ده يا جماعه؟ ايه الرأفة من الله سبحانه وتعالى دي؟ فتلاقي ربنا بيقول لك ايه في ايات الطلاق، ربنا يقول لك ايه؟ فان اراد فصالا عن تراض منهما وايه؟ وايه؟ تشاور. تشاور بين مين ومين؟ بين اللي مقطعين بعضهم في محكمة الأسرة. ده النموذج العفن بتاع المجتمعات اللي ما اتبنتش على تعظيم حرمات ربنا، اللي ما تأسستش إيمانيا. إنما شوف ربنا بيرسم لنا مجتمع شكله إيه؟ واحد مطلق واحدة، يعني المفروض بقى ده طلقته ولا ده طلقها، يعني ما بيطقوش بعض. ربنا يقول اوعوا مسيرة المشورة من أجل الأولاد تنقطع ما بينكم. طب تشاور دي كلمة برضو يا جماعة تحتها ما تحتها. يعني إيه تشاور؟ يعني انا فاكر زمان كده، يعني سبحان الله وانا طفل كده وكان في حاله كده عرفها، يعني واحد مطلق مراته وبعد كده مش عارف حصلت حاله وفاه، فهي راحت تعزي فقامت رايحه مش عارف يعني لابسه ايه ولا حط ايه، فبدا يعني اخواننا في لحظه الراجل ممكن يحن لمراته تاني، في لحظه الست ممكن تحن للي كان في يوم من الايام جوزها تاني. تشاور دي كان ربنا بيسيب ايه؟ يعني حاجة كده البيت ده ممكن يتلم تاني، البيت ده ممكن الاطفال هم اللي بعد ما الراجل والزوجة هدوه الاطفال هم اللي يبنوه تاني. شوف ربنا بيقولك ايه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. واحدة جوزها مات واحدة بقى ترملة، او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. خد بالك اشمعنى الآية دي اللي جي فيها سرية، اشمعنى الآية دي اللي ربنا قال ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح. خد بالكوا النكاح ده عقدة، لما بتتربط مش لعبة النكاح. الآية اول مرة تيجي كلمة عقدة النكاح في نفس الآية، حتى يبلغ الكتاب اجله، ده كتاب، خدوا بالكم اوعوا تلعبوا في الامر ده. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. خاف من ربنا، ربنا عالم اللي جواك. واعلموا، هو ايه ده؟ حد منكم يتوقع كده هو ايه الموضوع؟ هو التشديد في الآية دي جه بالمنظر ده ليه؟ مفيش سرية، النكاح ده عقدة مش لعبة، ربنا عالم اللي جوا نفسك، خاف من ربنا. اصل دي واحدة مطلقة وارملة يا جماعة، ودايما الارملة دي بتبقى مطمع. واحد يقول لك يا عم، ربنا بيقول لك اوعى، هتدخل البيت تبقى عارف انها علاقة مسؤولة، اوعى اللعب اللي بيحصل ده والكلام اللي بيحصل والانواع الجواز الغريبة اللي بتطلع، علاقة مسؤولة. الاسلام لا يعرف موضوع جواز المتعة والحاجات والعلاقات الاستهترية والعلاقات المش عارف ايه، علاقة مسؤولة. ده الجواز في الاسلام يا جماعة، ده منظومة الجواز في الاسلام. موضوع كبير مش هنقدر نعلق عليه، ولكن يعني ربنا يقول لك واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا مين اللي تنفسر على مين؟ في واحدة تنفسر على الثاني. مين اللي تنفسر على مين؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والله لم خليك زي البيت الوقف. مين اللي تنفسر على مين؟ الراجل تنفسر على الست الغلبانة. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. مين اللي تنفسر على مين؟ اهلها هما اللي تنفسنوا عليها. والله ما انت راجعان، والله ما هو شايفك بعد كده، اهلها اللي تنفسنوا عليها. طيب، فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، العيال اللي هتضعف في النصف دي مين اللي تنفسن على مين؟ الراجل والست تنفسنوا على العيال، هما الاثنين خربوا على العيال. طيب، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يتربصن بانفسهن يعني الستة ما بتطلق، الست بتتلهف ان يبقى في كنف راجل، انسانة ضعيفة في الحياة. ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحمهن. اوعي، مين اللي بيتنفسن هنا؟ الزوجة اللي يعني تحس ان ايات الطلاق يا جماعة شمولية بصورة مبهرة، يعني جايبالك مرة اما الست بتبقى هي سبب في خراب البيت، ومرة اما بيبقى الراجل هو سبب في خراب البيت، ومرة اما بيبقى اهل الزوجة هم اللي بيخربوا على بنتهم، ومرة اما بيبقى الراجل ومراته هم اللي بيخربوا على ولادهم. شيء مبهر، شيء مبهر. ايه يا رب ده؟ يا رب ايه الترتيب ده وايه الاحكام ديت؟ وفي وسط الارسال اللي بيتكلم عن ايات الطلاق، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وبعد كده وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولا حصل يا جماعة، ايه علاقة الطلاق بالصلاة؟ ايه علاقة الطلاق بالصلاة اخوانا؟ مشكلة الطلاق او اللي بيحصل ما بين الراجل ومراته بعد الطلاق، ان محدش عارف يمسك نفسه ساعة الغيظ، محدش عارف يمسك نفسه ساعة الغضب. هي دي مشكلة مجتمعنا يا جماعة، مصيبة مجتمعنا دلوقتي ان محدش عارف يمسك نفسه ساعة الفقر. فالفقير مسك مطوة وطلع عليك بمطوة يثبتك، او يقتل مراتك اللي راكبة جنبك ويقتلك وياخد العربية بتاعتك ويهرب. الفقير مش قادر يمسك نفسه ساعة الفقر، واحد بيزعل واحد يطلع مطوة يقتله. الناس مش قادرة تمسك نفسها ساعة الغيظ ساعة الغضب. طب ايه؟ حافظوا على الصلاة، قيمة الصلاة. انا الوقت في شغل فجأة الله اكبر الله اكبر، بس وقف. مهما كان الظرف اللي انت فيه، مهما كان الامر اللي انت فيه، اللي هيتدرب يا جماعة على انه يقطع اي حاجة هو فيها عشان ربنا ساعة الصلاة، لا يمكن، مش هيقدر يمسك نفسه ساعة ما تيجي حالة طلاق، او ساعة ما تيجي حالة غضب، او ساعة ما تيجي حالة فقر. للأسف الشديد تعالوا ندور كل الاحكام، كل حكمين ثلاثة ربنا جاب وسطهم ايه؟ جاب وسطهم ايه؟ عبادة. كل حكمين ثلاثة جايبوا الصوم عبادة. ليه؟ لان لو مفيش عبادة مش هنقدر ننفذ الاحكام. العبادات دي هي الشحن الايماني على ان احنا ننفذ هذه الاحكام. وإلا لو المجتمع بعد عن العبادة، والله يا اخوانا القانون المصري هو القانون الامريكي يا جماعة، ما احنا واخدين القانون الفرنسي وبصمين عليه. هو احنا يعني ده احنا خدنا لحد الراجل لو دخل على امراته وهي بتزني والتاني ده قتل، انتوا عارفين المصايب اللي احنا فيها، ما احنا واخدين قانونهم يا جماعة. امال احنا مش ماشيين زيهم ليه؟ امال احنا ماشيين كده يا اخوانا؟ اصل الناس اللي هناك ديت عايزه الدنيا بجد وصدقه في طلب الدنيا، فهي عارفه تمشي مصالحها. انما المشكله ان احنا تايهين، لا احنا عارفين الدنيا ولا احنا عارفين الدين، واقفين في النص. لا احنا عارفين يا اخواننا، هذه الامه لن تصلح الا لما يبقى الايمان موجود الاول، والايمان بيجي بالعبادات وبيجي بالالتزام الديني. اقعدوا بقى صلحوا الاقتصاد، اقعدوا بقى خلوا الدكاتره يجوا الساعه 7، اقعدوا بقى زودوا مش عارف ايه. والله لو طلعنا القمر ونزلنا تاني، هو ده خط السير، هي دي خريطه الطريق. لو ما نفذناش الكلام ده خلوا الامه تهلكها كمان 100 سنه. الله عزيز، لن تصلح امر هذه الامه الا لما نتبع كلام ربنا. اخر حاجه في الجزء الثاني، الم ترى الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى خاتمته القتال في سبيل الله واسترداد فلسطين. معركه استرداد فلسطين في سوره البقره، صفحتين الطريق الى فلسطين، الطريق الى استرداد الدولة الاسلامية، الى استرداد المسجد الاقصى. رمز كبير قوي ومعنى كبير قوي، والقصة مش هنقدر ان احنا نتدخل فيها، ولكن لازم نقف وقفة ان ربنا يعني لو تلاحظوا الايات اللي فاتت كده، ربنا اتكلم الاول عن الطلاق اهو، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كذا آية بقى، وقاتلوا الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وبعد كده ربنا اتكلم عن ايه؟ ها؟ لا الصيام. يا نهار ابيض. يا شيخ محمد، ربنا اتكلم عن الطلاق، اتكلم عن ايه؟ واتموا الحج والعمرة لله، اتكلم عن الحج. وبعد كده بعد الحج ربنا اتكلم تاني عن ايه؟ عن الطلاق. كتب عليكم القتال، وعن القتال قصدي، يبقى ربنا اتكلم عن القتال. انا قلت الطلاق يعني، انا اللي انا اسف جد فيك. يبقى ربنا اتكلم الاول عن القتال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وبعد كده اتكلم عن الحج، اتموا الحج والعمرة ايه؟ لله. بس برضو الطلاق ما كانش مع الصيام. وبعد كده ربنا اتكلم عن الحج، واتموا الحج والعمرة لله، وبعد كده ربنا اتكلم تاني عن الايه؟ انتوا صايمين ولا ايه؟ عن القتال، كتب عليكم القتال وهو كر ايه؟ لكم. وبعد كده ربنا عم بيتكلم عن ايه بقى؟ يا سيدي ما شاء الله، عن الطلاق، الطلاق مرتان، فامسكهم بمعروف او تنهوا. وبعد كده ربنا اتكلم عن ايه ثالث؟ الله اكبر، عن القتال. الم ترى ابعث لنا ملكا ايه نقاتل في سبيل الله. شوفها كده، قتال، حج، قتال، طلاق، واحكام اسرة واحكام اجتماعية، قتال. ايه العلاقة ما بين القصة دي وبعضها بقى؟ ايه العلاقة؟ القتال جه بعده الحج ليه؟ لان الحج هو اللي بيربيك على التضحية بالنفس، هو اللي بيربيك على تعظيم حرمات الله، يبقى الحج هو اللي بيربي. طيب الطلاق جه بعده قتال ليه؟ جه بعد احكام الطلاق قتال ليه؟ شوف ربنا بيقول ايه بعد احكام الطلاق. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت، زي ما الفلسطينيين عملوا سنه 48 كده، هربوا وسابوا بلادهم لليهود. لما اليهود عملوا شويه مذابح الكل خاف على نفسه وقاموا هربانين من البلاد عشان ما يتذبحوش. وهم الوف حضر الموت، يا عم ده ارض الدين وارض الاسلام، وهم الوف حضر الموت. يبقى بعد ايات الطلاق خرج الناس اللي هربت من القتال، معناه ان الاسر المتصدعه مش هتخرج رجاله يجاهدوا في سبيل الله، معناه ان الاسر المتصدعه مش هتخرج ناس يشيلوا دين. عشان كده بعد البقره وآل عمران جت سوره النساء ليه؟ لان البقره وآل عمران عايزين رجاله، واللي هيربي الرجاله دول هم النساء. فالمفروض انك تفهم قيمه الاسره. يبقى الاسر لو باظت قضيه الجهاد باظت. طب ايات الحج وايات الاسره الطلاق يجوا مع بعض ليه؟ ايات الحج جت بعدها ايات الطلاق، ها، وفاصل ما بينهم ايات القتال، يجوا مع بعض ليه؟ في الايات بتاعه سوره القصص، ها، سيدنا شعيب قال لسيدنا موسى ايه؟ على قول ان هو شعيب يعني او الرجل الصالح، قال له ايه؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ايه؟ 8 ايه؟ حجج. طب هو ما قالوش 8 سنين ليه؟ ليه قال له 8 حجات؟ ليه جابها له بالحجه؟ وخد بالك ربنا جاب بين الكلمتين، بين النكاح اللي هو الجواز وبين الحج، جابهم في ايه واحده. هو سيدنا شعيب او هذا الرجل الصالح ايه الذكاء بتاعه اللي بدل ما يقول لسيدنا موسى بيني وبينك 8 سنين يقول له بيني وبينك 8 حجات؟ ليه؟ بقت سهله بقى، مش هينفع. ها، هو انتوا ساكتين اخلاص ولا ساكتين ايه بالظبط؟ اخلاص مش كده؟ طب عايزين واحد مرائي بس كده، واحد يبللنا رقنا رجاله. ايه العلاقه بين الحج والحج بالحج والجواز يا اخوانا؟ ده زي الشمس في السماء، الفلوس، اني بدفع هنا فلوس وبدفع هنا فلوس. شوف يا عم التجار يا عم ايه؟ يعني احنا كده مقربين. هو ايه اللي خلاه يقول له حج؟ الحج ده يا جماعه كله تعظيم لحرمات الله، الحج ده بيربي الامه. عشان كده للاسف الشديد، عارفين الايرانيين، حد منكم راح عمره شاف الايرانيين عاملين ايه في الحرم؟ ايران عامله لهم وزاره قاعده تخلي كل الشعب يعتمر ويحج ورا بعض ورا بعض، ودعم ورخص. ليه؟ فاهمين دور العمره فين المجتمع بتاعهم يصلح. انما للاسف احنا لسه مش قادرين نوظف دور هذه العباده في انقاذ هذا المجتمع. الناس لو العمرات فعلت دورها بحق وحقيقي في برامج دينيه توقظ الحس الايماني عند الناس، العباده دي مهوله يا جماعه، مهوله. فبيقول له على ان تاجرني ثمنها ايه؟ حجج. انت بتروح هناك تتضرب على تعظيم حرمات الله. طب والمراه دي اسمها ايه؟ اسمها حرمه. هي المراه دي اصلا بيقول لك وليه، يعني وليه لله سبحانه وتعالى، يعني حرمات الله. فسيدنا شعيب بيقول لسيدنا موسى ايه؟ على ان تاجرني ثمنها ايه؟ حجج. كانه بيذكره بايه؟ تعظيم حرمات الله. انا بسلم لك بنتي، افتكر ان دي حرمه من حرمات ربنا، عاملها بحق ربنا، عاملها بحكم ربنا سبحانه وتعالى. فلما يجي ايات الاسره والزواج والطلاق مع ايات الحج، معناها ان الحج مش بس هيخليك تعرف تجاهد، ده الحج هيخلينا مجتمع تقي، مجتمع يتقي الله في المراه، وامراه تتقي الله في الرجل. قضيه كبيره وقضيه خطيره. النقطه الاخيره اللي في لسه فاضله عندنا اللي ما حدش فكرني بيها، اللي هي نقطه ايه؟ نقطه الجزء الثاني في سوره البقره بيبني الفهم عندنا ازاي. نلاحظ حاجات غريبه قوي يا جماعه، يعني سبحان الله. اول حاجه سوره البقره دي مهوله، العلماء سموها فسطاط القران. يعني ايه فسطاط؟ قال لك دي كل حاجه، الدين كله جاي في سوره البقره. واحد والله بيتجنن يا اخوانا، يعني لدرجه ان انا من كذا يوم كده قلت ايه؟ طب سوره البقره يعني ايه؟ المفروض ان الرياضه دي من الدين، والمفروض ان الواحد يحافظ على صحته ده من الدين، طب فين بقى في سوره البقره الكلام ده؟ فافتكرت قول الله ايه؟ ها؟ ها؟ يا رب وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى قوة الجسم. كل ما فكر في موضوع لقيت سورة البقرة، كل ما فكر في قضية لقيت سورة البقرة، سبحان الله العظيم. فسورة البقرة بتديك فهم، بتديك فهم للدين وفهم للواقع وفهم للناس. يعني ايه فهم للناس؟ شوف ربنا بيقول لك ايه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الآية اللي بعدها يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ يا رب ده احنا يا رب مزلزلين يا رب ومحاصرين، ماذا ينفقون؟ في ناس يا جماعة فاهمة إن لما الحكم الإسلامي بيقوم في مجتمع لازم المجتمع ده بيتحارب، ولازم الحكم ده بيتحارب، ويبدأوا يعملوا أزمات، ويبدأوا يضيقوا الخناق عشان يحصل أزمات اقتصادية في المجتمع، فالناس تتخنق وما تقدرش تستحمل. فجت ماذا ينفقون مع الزلزلة بتاعة القتال هنا ليه؟ كأن في وسط الأزمات دي ربنا بيقول لنا اوعوا حد يتضرر بسبب الحكم الإسلامي. طب نعمل ايه؟ اصرفوا على الناس، اصرفوا على الفقراء بالذات في الوقت ده، ادوا لكل الناس. ليه؟ الغني منكم يدي لكل الناس. ليه؟ عشان ما حدش يحس انه تضرر من ان حكم ربنا يقوم في الفترة الاولانية اللي لازم اهل الباطل يحاولهم يشغبوا على هذا الحكم ويفشلوا هذا الحكم. يا ترى يسألونك ماذا ينفقون؟ هو في ناس يا رب وهي في الزلزلة بتفكر اقدم ايه كمان لدينك؟ هو في ناس للدرجة دي بتفكر لسه يا رب احنا مزلزلين وبنتقتل، ايه كمان اقدر اعمله لدينك يا رب؟ يسألونك ماذا ينفقون عشان ينصروا الدين ويرفع امر الدين. سبحان الله. الصفحة اللي بعدها يعني الواحد لما وقف قدامنا يسألونك ماذا ينفقون قلت يا نهار ابيض، هو في ناس عالية للدرجة دي؟ هو في ناس مستعدة تضحي للدين للدرجة دي؟ فالصفحة الثانية سبحان الله جه قول الله كده ايه؟ يسألونك عن الخمر والميسر. ايه ده؟ الاثنين مش راكبين مع بعض، واحد جاي يقول للنبي اضحي بايه كمان عشان ربنا، واحد جاي يقول للنبي هي الخمر يا رسول الله حكمها ايه؟ هو رسول الله القمار لما العب قمار كده حكمه ايه؟ تخيلوا يا جماعه شوفوا الفجوه ما بين الناس وبعضها، ده انسان النبي اتعامل معاه وده انسان النبي اتعامل معاه، وده راجل ربنا نزل له القران وده راجل ربنا نزل له القران. سوره البقره بتفهمك الناس، بتفهمك تتعامل مع الناس كلها ازاي. واحد تاني جاي يقول لك يسالونك عن المحيض، انا عايز اجمع زوجتي والمحيض عندها مش عارف كام يوم واعمل ايه، وواحد تاني جاي يقول لك يا جماعه الناس انواع. سوره البقره بتعلمك من كل سؤال ان ده نوعيه من نوعيات البشر، لازم تعرف تتعامل مع الكل، ولازم تعرف تستخرج الدين والخير من الجميع. عشان كده بتاع الخمر والميسر الدين ما سابوش برضه في وسط الايه ويسالونك ماذا ينفقون قل ايه؟ قل العفو يعني برضه هيطلع في اعمال الخير وبرضه هيطلع في ابواب الخير، يعني مش هيجاهد معاكوا ولكن برضه هيطلع في ابواب الخير وهيبقى له لازمه وهيبقى له فايده وهيبقى له دور. يبقى اول حاجه سوره البقره بتفهمك الناس. الحاجه الثانيه سوره البقره بتفهمك الدين، بتفهمك الشمولية بتاعت الدين. عشان كده ربنا يقول لك صبغة الله، صبغة الله هو دين الله. ايه الصبغة؟ هو انا لما ودي بنطلوني يتصبغ في الصبغة هيصبغوا لي رجل ويسيبوا رجل، هيصبغوا جيب ويسيبوا جيب، هيصبغوا لي البنطلون من فوق ويسيبوه من تحت، هيصبغوه كله صبغة الله. انت لازم كل حاجة تتصبغ في حياتك بالدين، عباداتك، اخلاقك، معاملاتك. اوعى تظن ان الدين حاجة وحاجة لا. عشان كده الآية العظيمة اللي وقفنا عليها دلوقتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بعدها يسألونك ماذا ينفقون. من ضمن الحكم برضو ايه يا رب اللي خلانا نتكلم عن الانفاق بعد آية الزلزلة؟ من ضمن الحكم ان في ملتزمين بيتضخم عندهم الاحساس بجانب من الدين على حساب جانب، فتلاقي مهتم او مثلا بالاعمال الخيرية على حساب الدعوة الى الله، او مهتم او بالدعوة الى الله على حساب مثلا اليتامى والمساكين والمرضى، او مهتم او مثلا فتلاقي في ملتزمين عندهم، او مهتم بالعلم على حساب العمل، او مهتم بالعبادة على حساب الدعوة. فتلاقي كثير من الملتزمين او راغبي الخير او راغبات الخير بيجي بيتطرف في جزء من الدين على حساب جزء. فربنا سبحانه وتعالى كأنه يعني في وسط القتال بيقول لك برضو ما تنساش الانفاق، في وسط ده ما تنساش ده، في وسط الجهاد ما تنساش ابواب الخير التانية، ما تنساش، خليك انسان شمولي. عشان كده في سورة البقرة ربنا يقول ادخلوا في السلم، اي في الاسلام، ادخلوا في السلم ايه؟ كافة، خدوا الدين كله. الدين ده وان باكج، الدين ده جماله ما بيظهرش غير وهو وان باكج على بعضه كده، حاجه على بعضها. عشان كده لو واحد يقول لك يا المراه تاخد نص الورث ليه، نص الراجل ليه، حرام عليكم. عامل زي واحد قام جايب حسنه في الوش، الحسنه دي من جمالها وتجميلها للوش، يعني في بعض الناس بترسم حسنه في وشها، يعني بتتبرج بحاجه مش موجوده. انما تخيل جبت الكاميرا وقمت مسلط الشاشه كلها على الحسنه، الشاشه هتبقى لونها ايه؟ اسود، واقول للناس شوفهم هو ده الاسلام. مينفعش، حطيلي التشريع جوه الحكم كله. تعالى هاتلي بقى الاحكام التانية اللي حوالي 13 حلقة اللي الست بتاخد اكتر من الراجل فيهم، وتعالى شوفلي بقى الراجل مسؤولياته الاقتصادية ايه والست مسؤولية اقتصادية ايه. يبقى هاتلي الحكم وسط بقى الاحكام تظهر روعته. عشان كده ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الدين كله، طبقوا الدين كله، افهموا الدين كله، اعتنقوا الدين كله، اقتنعوا بالدين كله، تكاملوا في تطبيق الدين كله. يبقى سورة البقرة بتكلمك عن شمولية الاسلام، هي دي المصيبة بتاعتنا. عشان كده التعصب ما بين الجماعات الاسلامية سببه ايه؟ المثل بتاع الفيل بقى، خمسة عمي، واحد مسك ديله وواحد مسك بطنه وواحد مسك ودنه، وده يقولك الفيل حتة حبل، وده يقولك الفيل حتة بالونة منفوخة، واللي مسك ودنه الفيل حتة بتاع مبططة، وهو الفيل كل ده. فدي قضية ان كل واحد يبص لجزء من الدين ويقولك هو ده الدين. الدين هو الجهاد السياسي، وده يقول لك الدين هو بث دعوه الى الله، وده يقول لك الدين هو العلم، وده يقول لك وهو الدين كل ده يا جماعه، ومحتاج التكامل. يبقى سوره البقره بتطلع انسان متسامح لانه فاهم الدين صح، شمولي في فهم الاسلام. الحاجه الثالثه يبقى سوره البقره بتفهمك الناس، والحاجه الثانيه سوره البقره بتفهمك الدين، الحاجه الثالثه سوره البقره بتفهمك الواقع، بتخليك انسان عاقل. ازاي؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ينفع اللي عمله اصحابك دول يا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ راحوا يقتلوا من راجل ويقولوا احنا بنقاتل، وهو ده كان اخر يوم في رجب، ورجب ده من الاشهر الحرم، الحرم قتال فيه. والتشنيع الاعلامي على النبي بقى في جزيرة العرب، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لا طبعا قتال حاجة كبيرة وما ينفعش، بس تعالوا بقى وصد عن سبيل الله. تعالوا بقى، ما انتوا بقى انتوا دلوقتي بتشوفهم اللي اتعمل في، طب تعالوا شوفوا اللي هم عملوه بقى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام اللي اطردوا منه واخراج اهله منه اكبر عند الله. ده بيسموه فقه ايه؟ فقه الموازنات، انك انت تتعلم ازاي توزن القضية. ما تبصش، كنا الوقت في مستشفى بنزور المرضى، فجالنا واحد يا شيخ يا شيخ، والله الراجل بص الراجل قطع لي قلبي. ايوه الراجل بيضحك معاك معايا يا شيخ، وعيوه ودموعه ايه، الراجل ما شاء الله طويل وشكله ايه صعيدة اصيل يعني، مش هزار، ومراتي يا شيخ وابوها شتمني وشتم ابويا وشتم امي ومش عايز يجيب لي مراتي. خلاص طلعنا نصالح الراجل على مراته. دخلنا للست في العنبر، لقينا الولية عيني ربطة دماغها وعاملة عملية ورم في المخ، وابوها بيقول تروح مع امها تخدمها اسبوعين في بيتها. هتروح تخدمه هو وعياله الاربعة ازاي وهي عاملة عملية في المخ. فنزلت الاخوة قلت لهم سبحان الله فعلا لو جالك واحد عينه مفقوعة اوعى تحكم له لحد ما تشوف التاني. ممكن يكون نزلت قلت له يا راجل يا ظالم حرام عليك يا راجل عاملة عملية في المخ وانت خلاص يعني سبحان الله. ففي ناس يا جماعة هي مخها كده ما يعرفش يجيب التو فيوز مع بعض, ما يعرفش يجيب البرين ويف بتاعته يا عيني جاي مش عارف يجيب الصورة على بعضها. هو لازم يبص من ناحية واحدة بس ويقول لك هو ده الدين. في نفس الصفحة ربنا يقول لك يسألونك عن الخمر والميسر. لو انت راجل داعية كده الى الله وجالك واحد يقول لك الخمر عم الشيخ والقمار حكمهم ايه؟ خمرة وقمار يا نهار اسود ده سؤالي 40 سنة سجن على طول. خمرة وقمار يعني مرة واحدة واحد يعني واحد كان مريض يعني فطلب مني ياكل عدس فانا مش عارف اجيب له عدس منين. فرحت الواحد بتاع فول فبقول له عندك عدس؟ قال لي يا نهار اسود فول وعدس يا عم حرام يا عم. يعني انا ببيع فول وببيع عدس كمان. فالراجل يعني جاي السؤال بتاعه كده الخمرة والقمار يا رسول الله حكمهم ايه؟ يعني لو اي واحد مننا مكانه هيقول له يا اخي حرام عليك يا اخي اتق الله. شوفوا بقى ربنا بيقول له ايه؟ قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. قال له يعني ربنا ما خباش الحته بتاعت الجزء من المنافع بتاعت الخمر؟ لا ما خباش. بس ربنا قال لك ايه؟ شوف الخسائر وشوف المكاسب واثمهما ايه؟ اكبر من نفعهما. يبقى ده برضو فقه الايه؟ الموازنات. يعني سوره البقره بتعلمك تبقى ازاي انسان متوازن في حياتك. سورة البقرة بتعلمك ان الاوسان لما كانت على الصفا والمروة اسعى برضو اسعى اعرف الصح واعمله ما تخليهمش يشوشوا عليك. سورة البقرة بتقولك ادخلوا في السلم كافة. سورة البقرة بتقولك صبغة لا اصبغ حياتك كلها بالدين. سورة البقرة كلمك عن احكام وبعد كده عبادات وبعد كده اخلاق وبعد كده احكام وبعد كده اخلاق وبعد كده قتال وبعد كده انفاق. قال لا طب الانفاق يجي بعد القتال ليه يا رب؟ ليه الانفاق يجي بعد القتال؟ لان القتال التضحية بالنفس والانفاق التضحية بالمال ولا يقوم الدين الا بالنفس والمال. عشان كده النبي قال اعوذ بك من الايه؟ من الايه؟ من الايه؟ من الجبن والبخل. الجبن اللي هو انك ما تضحيش بايه؟ بنفسك. والبخل انك ما تضحيش بايه؟ بمالك. انتوا شكلكم صايمين النهارده ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيكم وربنا يعينكم وربنا يثبتنا على طاعته. القران يا جماعه يعني الكتاب اللي ربنا نزله لنا من فوق سبع سماوات عشان ينور لنا حياتنا. سوره البقره وآل عمران والصور المدنيه دي والله ما عايزه يا جماعه واحد يشرحها في مسجد. دي عايزه مجلس شعب كامل كونجرس اسلامي يجي اكبر علماء الامه يقعدوا كل يوم خمس ست ساعات مع بعض يمسكوا ايه ايه يطلعوا كل ايه بتعالج المشاكل الاقتصاديه بتاعت المجتمع في ايه, بتحل مشاكل المجتمع الاجتماعي في ايه. قران جميل يا جماعه بس احنا للاسف ما عظمناهوش. احنا حطيناه في علب قطيفه وبسناه وحطيناه في عربيه المنكرات كلها بترتكب فيها قرناه على الميتين. للاسف الشديد لما رئيس وزراء بريطانيا وقف زمان وفي مجلس اللوردات البريطاني وقال لهم طالما هذا القرآن بين ايدي المسلمين فلن ننتصر عليهم, وقف واحد لورد متحمس ومسك نسخة من المصحف وقام قطعها قال له ليس هكذا يا احمق. القرآن نحن لا نريد ان نلغيه من بين ايدي المسلمين, نحن نريد ان نلغيه من داخل المسلمين. قضاها مش كده, احنا عايزينه يتقرا في المياتم ويتحط ما شاء الله في صدر فداء متبرجة حاطة 50 نوع مكياج وبرفان وهي ماشية في الشارع. احنا عايزين نخلي القرآن شكل في حياتهم, انما القرآن حقيقة في حياتهم؟ لا. يا ترى يا جماعة هنقدر نخرج من رمضان والقرآن حقيقة في حياتنا؟ يا ترى يا اخوانا هنقدر نخشع في القرآن؟ هنقدر نفهم رسالة القرآن؟ دكتور محمد جودة جايب لنا مصاحف بتفسير الجلالين, جايب لنا مصاحف بتفسير الجلالين. هذه ساعة الاجابة, ساعة الاجابة هتبدأ بقى ان شاء الله. نريد منك ان تدعو لنا جميعا لغزة واهلها ان شاء الله باذن الله. انما طيب حبيب قلبي ربنا يحفظك. مين ياخد المصحف؟ المصحف ده بتفسير الجلالين يا جماعة. هنقول ياخد المصحف ده ويختم فيه ختمة. طب احنا هنختم في رمضان, طب نعمل ايه؟ ايه التمن بقى اللي نديه المصحف دلوقتي بيه؟ يعني ما كده كده الناس هتختم دلوقتي ان شاء الله. عايزين تمن حلو كده. يعني ايه؟ يعني مين ياخد المصحف ده ويروح يقعد في غزه مثلا كده؟ يعني حاجه ايه على الطلا كده يعني. مين ياخد والله جلال هنبقى خلصنا بصراحه, هنبقى يعني بص يعني في شويه اخوه كده عايزين نبعتهم على غزه وان شاء الله باذن الله هتبقى تمام يعني. ربنا يبارك فيكم جميعا يا اخوان حبيبي. مين ياخد المصحف ده يا جماعه ويختموا في شوال مش في رمضان, يختموا في شوال. ها هتختموا في شوال بس هتقرا معاني الكلمات اللي على هامشه بتاع تفسير الجلالين. ارفع ايدك يا عم استرجل يا عم تبقى يا شيخ محمد ديله. مين ياخد المصحف ده؟ دكتور محمد رفعت ايدك. اتدبست خلاص. ايه شوال ان شاء الله. مين ياخد المصحف ده ويختمه في شوال؟ ها خدها يا دكتور احمد. خد دكتور احمد سعد. السلام عليكم. ايه حركة تختمه في شوال؟ اتفضل اتفضل. خلاص احنا نقدرش نتكلم اهم الادارة العليا احنا. مين المصحف ده اكبر من اللي فات يا جماعة؟ شكله في حاجة كبيرة. هو معاني كلمات برضو طبعا جميلة قوي. مين ياخد المصحف ده ومكتوب عليه؟ مفروض عملية الليزك بتخلي الحمد لله. مين ياخد المصحف ده ويختمه في شوال؟ الله يغفر لك شيخ محمد. مين ياخد المصحف ده ويختمه في شوال؟ اه خد. لا والله الحمد لله ده الواحد في نعمة من ربنا. تحسن كل حاجة. هتختمه في شوال؟ خد. طب عايزين حاجة جديدة بقى. لا ده الشيخ باشمهندس اللي ورا. طب عايزين حاجة يا جماعة اقترحوا يا اخوانا فكروا شوية. احنا صايمين بس يعني ما يعني لسه في شويه اي تي بي يعني هنعرف نتصرف برضو. الله اكبر ما شاء الله يا شباب. مين ياخد المصحف ده ويعتكف في العشر الاواخر؟ لا لا لا لا لا لا عم الشيخ مش لا احنا عايزين واحد ما كانش ناوي يعتكف. هتعتكف ما شاء الله لك وتعالى بالله. خدها يا شيخ محمد. تعتكف ايه؟ ما هو المصحف اللي انت خدته ده تعتكف فيه بالنهار وبالليل ان شاء الله وتختم في شوال برضو ان شاء الله. مين ياخد المصحف ده وما كانش ناوي يعتكف ويعتكف؟ ها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حد طايل يبقى في ظل عرش الله بسبب الاعتكاف. رجل قلبه معلق بالمساجد في ظل عرش الله بسبب الاعتكاف. ها ما تقوليش انا مشغول ما النبي كان قائد الدوله واعتكف. ها ما شاء الله لك وتعالى. ايوه كده ان شاء الله. خلاص يا اخواني في الله. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في ليله ونهاره. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين يا رب. إنه من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب يا رب. اللهم اجعلنا لك صوامين. اجعلنا لك قوامين. اجعلنا لك ذكارين. اجعلنا لك شكارين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وهديت قلوبنا وزكيت نفوسنا وشرحت صدورنا ويسرت امورنا وتوليت امرنا وفرشت كرباتنا وشفيت امراضنا واصلحت احوالنا واصلحت بالنا يا رب يا رب. لا رجاء لنا الا فيك يا املنا الوحيد يا ركننا الشديد يا فرحة قلوب المؤمنين يا بغيتنا ووجهتنا وغايتنا يا رب. ليس لنا الاك يا رب. اللهم افتح علينا بما فتحت به على عبادك الصالحين. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصديقين يا رب يا رب. ليس لنا إلاك يا رب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم يا رب. اللهم إنه لا يد لنا لننصرهم يا رب فانصرهم يا رب. اللهم انصرنا وانصرهم. رب إنا مغلوبون فانتصر. رب إنا مغلوبون فانتصر. رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من خذلهم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من عاون اليهود عليهم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من عاون أعداءك عليهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرنا وانصرهم. اللهم عجل بفرجك. اللهم اكشف الهم والغم عنا أجمعين. اللهم اهدي شباب أمة محمد واهدي فتياتها واهدي رجالها ونساءها وأطفالها إنك ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.